ثم جاءكم رسول

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني بنعمته إخوانا

يَخُذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِ ربكم

ولهم عذاب مهين